الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمؤمنين أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان. والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التألق لله فوق كل ضرورة. والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم أمور، أحدها نعم احنا أضمن معك النظار، يجي واحد غيرك. وينك فهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن لأنها آية عظيمة في باب التوحيد وتقريره والحث على عظيم العناية به، وأنه مقدم على غيره وبه يبدأ، فهو أولى الأولويات وأهم الضروريات، ويأتي في مقدمة الأمور كلها لأنه أساس الدين الذي عليه يبنى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الآية في صحيحه في باب العلم قبل القول والعمل، في باب العلم قبل القول والعمل. المراد بالعلم العلم بالتوحيد الذي هو أساس كل شيء، فالتوحيد به يبدأ وتعلمه مقدم على غيره وفريضة على كل مسلم، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق لتوحيده، إنما خلقهم من أجل لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله وأن يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة فيها أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد القول، بل لا بد من العلم. لا يكفي فيها مجرد القول، بل لا بد فيها من العلم، العلم بلا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، مثلها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففي هذه الآية وهذا الحديث، حديث عثمان، اشترط النبي عليه الصلاة والسلام، أو اشترط في الآية وفي الحديث اشترط لقبول لا إله إلا الله أن يكون قائلها على علم بمعناها ومدلولها وما دلت عليه من التوحيد لله عز وجل وإخلاص الدين له. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. حاصل القول أن لا إله إلا الله لا يكفي مجرد النطق بها، بل لا بد مع النطق من العلم. فاعلم، من مات وهو يعلم، لا بد من العلم بمعنى هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله. وفي هذه الآية قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على القول والعمل، قدم العلم على القول والعمل. وبهذا يعلم أن مقام التوحيد وتعلمه مقدم على العمل، لأن التوحيد أساس العمل الذي يبنى عليه العمل. فإن شأن التوحيد في الأعمال كالأصول في الأشجار. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا هو شأن التوحيد، شأنه كالأصول للأشجار، والشجرة لا تقوم على أصولها، والدين لا يقوم إلا على التوحيد، والدين لا يقوم إلا على التوحيد. فإذا تعلم التوحيد والبدء بذلك هو أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأولى الأمور بالعناية والتقديم. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ساق الآية الكريمة قال العلم لا بد فيه من إقرار القلب، العلم لا بد فيه من إقرار القلب، هذا كله معاني تنتظمها فاعلم أو ينتظمه فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم لا بد فيه من إقرار القلب، وأيضا لا بد فيه من معرفته بمعنى ما طلب منه علمه. فاعلم أنه لا إله إلا الله ليس المراد فاعلم هذا القول حسب، وإنما المراد فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني معنى ذلك ومدلوله وما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم، وذلك أن مقصود العلم العمل، أن مقصود العلم العمل، فلا بد من عمل بهذا العلم. ولهذا لا إله إلا الله لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة، العلم والإقرار والعمل، لا بد فيها من هذه الثلاثة، العلم والإقرار والعمل، العلم بمعناها وإقرار القلب بهذا التوحيد الذي دلت عليه، والعمل بهذا التوحيد إخلاصا للدين لله سبحانه وتعالى. قال وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان. ثم قال رحمه الله والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله فوق كل ضرورة. قال والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله على وجه الإجمال والعموم أمور. انتبه الآن، الشيخ رحمه الله سيسوق لك فوائد نفيسة جدا مهمة، الله جل وعلا أمر بهذا الأمر في الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما هي الطرق التي تفضي بك إلى هذا العلم؟ أمرك الله بهذا العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما الطرق التي تفضي إلى هذا العلم وتوصل إلى تحقق هذا العلم في قلب العبد وتمكنه من قلبه؟ هناك طرق، هناك أمور، هناك أسباب جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام توصل العبد إلى هذا العلم الذي أمر الله به: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فذكر رحمه الله أمورا عديدة هي كلها داخلة في هذا الإطار الذي هو طريق العلم، طريق العلم بأنه لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: أحدها وهو أعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سواه، وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. هذا أعظم الطرق، أعظم الطرق التي توصل إلى هذا العلم وهذه المعرفة تدبر أسماء الله، تدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. لأن العبد كلما ازداد علما بالله وأسمائه وصفاته عظم استمساكه بتوحيده وإخلاص الدين له، فتدبر الأسماء الحسنى والتفقه فيها طريق عظيم يفضي إلى هذا التوحيد. ولهذا اقرأ آيات كثيرة في القرآن تذكر فيها أسماء الله، تذكر فيها أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى في مقام تقرير توحيد الله وإخلاص الدين له. وأعظم ذلك آية الكرسي، آية الكرسي بدأت بالتوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ذكر فيها براهين التوحيد. براهين التوحيد التي ذكرت هي أسماء الله وصفاته، فذكر خمسة أسماء حسنى كلها براهين على توحيد الله، وذكر من الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، ما يزيد على 20 صفة كلها أيضا براهين على توحيد الله. اقرأ مثلا أواخر سورة الحشر: عد أسماء الله الحسنى في مقام تقرير التوحيد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 18 اسما عدت هنا في هذا السياق الذي هو سياق تقرير التوحيد: لا إله إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، براهينه هذه الأسماء. إذن عندما تتدبر هذه الأسماء الحسنى، عندما تتدبر هذه الأسماء الحسنى وتتفقه فيها، فإنها توصل المتدبر لها إلى هذا التوحيد وتمكنه من قلب العبد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال الثاني: العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. وهذا أيضا دلت عليه آيات كثيرة، هذا من الطرق، من الطرق العظيمة التي توصل إلى هذا العلم، العلم بأنه لا إله إلا الله، أن يتدبر العبد في تفرد الرب سبحانه وتعالى بالربوبية والخلق والرزق والتدبير. فهذا التدبر يوصل يوصل العبد إلى أنه وحده المستحق لأن يؤلى وأن يعبد. وهذا دل عليه آيات كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الربوبية، هذه الربوبية والتدبير، خلق السماوات، خلق الأرض، إنزال الماء، إنبات الزرع إلى آخره، هذه كلها براهين على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. اقرأ مثلا أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد، هذا هو التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم تأتي الآية التي بعدها تسوق البراهين على هذا التوحيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمره إلى تمام الآية. هذه كلها براهين على توحيد الله عز وجل. فيأتي في القرآن في مواطن كثيرة منه، يأتي في القرآن في مواطن كثيرة منه تذكر الربوبية ومعاني الربوبية برهانا على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. نعم. قال الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة والتأله له وحده لا شريك له. هذا أيضا من الطرق لتحصيل هذا العلم، العلم بأنه لا إله إلا الله، أن يتدبر العبد في النعم، نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتدبر النعم أيضا يوصل إلى هذا التوحيد، يوصل إلى هذا التوحيد. اقرأ في هذا سورة النحل التي تعرف بسورة النعم، سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، بدءا بأول نعمة افتتحت السورة، سورة النعم، بأعظم نعمة وأجلها، نعمة التوحيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بدأ بنعمة التوحيد التي هي أعظم النعم، ثم سيقت النعم نعمة تتلو الأخرى عددها الله سبحانه وتعالى، وهي من أكثر السور، سور القرآن، عدا للنعم، ولهذا سميت سورة النعم. ثم جاء في ختام عد هذه النعم، عدها وجاءت في صفحات عديدة جدا، في خاتمة عد هذه النعم ختم السياق بقوله سبحانه وتعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهذه النعم طريق يوصل إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى إخلاص الدين لله، إلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا من الطرق التي إذا اعتنى بها العبد تعلق قلبه محبة وإنابة وتألها للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. قال الرابع: ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم، ومن النعم العاجلة المشاهدة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. هذا أيضا من الطرق التي توصل إلى هذا الأمر. وهذا فيه يعني تدبر التاريخ، تاريخ الأمم، وخاصة قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن يتأمل في هذا المقام وما يراه في هذه السير، سير الأنبياء، من تأييد الله لهم ونصره لهم وحفظه لهم وتوليه لأمورهم وخذلانه لأعدائهم، هذا أيضا من براهين، من براهين توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. مثل ما قال الشيخ، فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. نعم. الخامس، معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها فقيرة إلى الله من كل وجه، ناقصة من كل وجه، لا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعلم بذلك يعلم به بطلان إلهيتها، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن الله هو الإله الحق المبين. هذا أيضا من البراهين والطرق التي توصل إلى العلم بتفرد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، المعرفة بحقارة الأوثان المتخذة من دون الله، المعرفة بحقارة الأوثان المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تملك شيئا، لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا من أن تملك لغيرها، لا تستطيع شيئا، هي مخلوقة مربوبة مدبرة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما تملك شيء. فالمعرفة بنقص هذه الأوثان وحقارتها وأن لا تملك شيئا، هذا من براهين التوحيد، من براهين التوحيد. إلياس عليه السلام ماذا قال لقومه؟ سلك هذا المسلك، سلك هذا المسلك لبيان التوحيد وبطلان عبادة غير الله. قال أتدعون بعلا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ يعني انظروا حقارة هذا الذي تدعونه، بعل تدعونه وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم رب آبائكم الأولين. هذا من الطرق التي توصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يتفكر الإنسان في حقارة هذه الأشياء المتخذة التي ما تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تدفع عن نفسها، لا تمنع عن نفسها، فضلا عن أن تملك شيء من ذلك لغيرها. مما يذكر في الأخبار أن في كتب التاريخ أن أحد الأشخاص قطع مسافات طويلة قاصدا صنم من الأصنام ليدعوه، فلما وصل إلى الصنم وإذا ثعلب فوق رأس الصنم يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى قدميه، ورأى هذا المنظر وهو قطع مسافة يريد أن يدعو هذا الصنم، فلما رأى هذا المنظر هاله وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، ورجع. معرفة هذه حقارتها وأن لا تملك ولا تدفع ولا تمنع ولا تعطي، وهذه المعرفة هي من براهين التوحيد. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. قال السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. نعم، هذا أيضا من البراهين اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، اتفاق كتب الله وتواطؤها عليه. فالكتب المنزلة هذا زبدتها، هذا التوحيد وزبدة الكتب وخلاصتها، بل به أنزلت. استمعنا قريبا إلى الآية من أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. قال السابع: اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك وشهادتهم به وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقا وعقولا وعلما ويقينا. نعم، أيضا من البراهين أن هذا موطن اتفاق في دعوة الرسل كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. قال الثامن: ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضحها وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. نعم، هذا أيضا من البراهين ما أقامه الله سبحانه وتعالى من الأدلة والآيات الأفقية، يعني التي في الأفق في الكون، السماء والأرض والسحاب والنجوم والقمر واختلاف الليل والنهار، هذه كلها آيات. هذه الآيات الأفقية كلها شواهد ودلائل وبراهين على توحيد الله، شواهد وبراهين على توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفس الإنسان أيضا مثل ما قال الشيخ، والنفسية يعني ما جعله الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان من براهين وشواهد ودلائل على توحيد الله. فالتأمل في هذا الكون يهدي إلى هذا التوحيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال التاسع: ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار ومن الإحسان المتنوع، وذلك يدل أكبر دلالة على أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدة بذلك. نعم، وأيضا ما يتعلق بثامنا يجمع ما ذكره الشيخ وأشار إليه من برهان قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالآفاق يعني هذا الكون وما فيه من الآيات والبراهين والدلائل والحجج، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسهم أي ما جعل الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان من آيات عجيبة تدل على عظمة الخالق ووجوب توحيده سبحانه وتعالى. قال التاسع: ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار ومن الإحسان المتنوع، وذلك يدل أكبر دلالة على أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه. هذا البرهان هو التدبر في محاسن الدين الإسلامي، التدبر في محاسن الدين الإسلامي

نعم، يعني قول الله عز وجل واستغفر لذنبك، أي اطلب المغفرة، اطلب من الله المغفرة. طلب المغفرة جاء ذكره بعد الأمر بالعلم بالتوحيد، ففيه في الآية البدء بالعلم قبل القول، الاستغفار قول قبل القول والعمل. والاستغفار المطلوب هو طلب المغفرة مع الأخذ بالأسباب التي تنال به المغفرة، فهو قول وعمل، وقد قدم التوحيد عليهما، قدم التوحيد عليهما والعلم به قدم عليهما، أي على القول والعمل. فهذا يبين عظم شأن العلم بالتوحيد، وأنه أولى الأولويات وأهم ما يبدأ به وأهم ما يبدأ به. وفي الآية جمع بين التوحيد لا إله إلا الله والاستغفار، وكثير ما يأتي الجمع بينهما في النصوص، كثير ما يأتي الجمع بينهما في النصوص بين التوحيد ولا إله إلا الله والاستغفار، مثل سيد الاستغفار، ومثل الدعاء الاستغفار الماثور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهكذا استغفارات عديدة أو أدعية عديدة تجد جمع فيها بين الاستغفار والتوحيد، مثل الذي كان يستفتح بصلاته من الليل عليه الصلاة والسلام: الله من يسألك بأن لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، جمع فيه بين الاستغفار والتوحيد. وفي الجمع بين لا إله إلا الله والاستغفار سر عجيب وحكمة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وهذه أتركها لكم موضع بحث تبحثون عنها في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتقرأ إن شاء الله في اللقاء القادم. قوله جل وعلا: وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الشيخ: هذا ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان. الإيمان هو أعظم رابطة، فلما كانت هذه الرابطة رابطة الإيمان بين أهله، أمر كل مؤمن أن يستغفر لكل مؤمن لهذه الرابطة الوثيقة. لما كان الإيمان رابطة هي أعظم الروابط بين أهله، أمر كل مؤمن أن يستغفر لكل مؤمن، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كلهم، ليس الذين في عصرك ولا الذين في بلدك، بل المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، من عاصروك ومن ماتوا قبلك بمئات السنين، كل هؤلاء تستغفر لهم، كل هؤلاء تستغفر لهم. انظر هذه الرابطة التي ربطت بين أفراد المؤمنين على مد العصور، على مد العصور وعبر التواريخ كلها والقرون كلها، فليس هناك رابطة يعني أوثق من هذه الرابطة. وانظر هذا الاستغفار الذي يتكرر كل يوم على ألسنة المسلمين: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. هذه رابطة عظيمة ما يوجد لها نظير إطلاقا في الأديان كلها، في الأديان كلها ما يمكن مثل هذه الرابطة التي. ولهذا الشيخ يقول: هذا من ثمرة الإيمان، بسبب إيمانهم وجدت هذه الرابطة، هذا ثمرة الإيمان، وبسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بالمغفرة. وإذا كان العبد مأمور بالاستغفار، انظر هذه الفائدة ما أنفسها، إذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فمن لوازم ذلك ما أن يكون ناصحا لهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويحثهم على الخير وينهاهم على الشر، ويعفو عن معائبهم ومساوئهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تأتلب به القلوب، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعادات والشقاق. كل هذه الأمور هي من لوازم كون العبد يستغفر للمؤمنين. هل يستغفر له ويحسده؟ هل يستغفر له ويحقد عليه؟ هل يستغفر له ويسعى في النميمة بينه وبين الآخرين؟ هل يستغفر له ويشتغل في غيبة والسخرية منه؟ الاستغفار للمؤمنين من لوازمه أن يكون العبد ماذا؟ ناصحا محبا الخير لإخوانه، يستغفر له ويغتابه، يستغفر له ويسعى في النميمة بينه وبين إخوانه يفرق بينهم. ما يمكن هذا، من لوازم الاستغفار أن تكون هذه كلها متحققة، النصيحة المحبة إلى آخره. قال: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي أحاط علما بكم لا تخفى عليه منكم خافية في كل تصرفاتكم، كل حركاتكم، في ذهابكم ومجيئكم وما إليه تنتهون وبه تستقرون. فهو المحيط بكل أحوال العبادة. وهذا العلم، هذا العلم، علم العبد بأن الله محيط علمه بكل شيء، هو من أعظم العون للعبد على تحقيق التوحيد والعمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أذكر فقط أن الدرس في كل يوم فجر كل يوم عدا السبت. جزاكم الله خيرا.